الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darasa ya kitabu tauhid الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ماليزيا بإذن الله تعالى باب قول ما شاء الله وشئت قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود الطفيل رضي الله عنه هو الطفيل ابن عبد الله بن الحارث ابن سخبرة الأزدي صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه وليس له إلا هذا الحديث صحابة الطفيل بن عبد الله رضي الله عنه hakupokea isipokuwa hadithi hii peke yake. Asema ra'aytuka anni ataitu ala nafarin min al-yahud, niliona katika ndoto kana kwamba nimewajilia nafara, kikundi katika mayahudi. Wanafaru rahtu linsani wa ashiratuhu, ismu jam'in yaqa'u ala rijali khasa. Ni watu wa mtu na jamaa zake, na hii hutumiwa ikikusudiwa wanaume, kundi la wanaume. Kapita na akaliona kundi la mayahudi. Fakultu, nikawaambia, innakum la antum alqawm laula annakum taqulun Uzairun ibn Allah, innakum la antum alqawm ay ni'ma alqawm antum, ni watu wa bora walioje nyinyi. لولا أنكم تقولون عزير ابن الله أي لولا ما أنتم عليه من الشرك بنسبة الولد إلى الله. نوات وبورا وديوج نيني لو كما هم مشركيش الله سبحانه وتعالى وكم نسبشيهم توتو. وهذا لأن عزيرا كان يحفظ التوراة عن ظهر قلب فقالوا فيه هذه المقالة. وقيل لأنه نبي. سباب رحمكم الله يما يهودي كسيمك وعزير نمتوت والله نكوى ألكوى أكيفاد توراة كمويواكي wakampagaza hili jambo kwa yeye ni mtoto wa Allah. Na semekana alikuwa ni nabii aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa Banu Israili. Alipoambia wale Mayahudi maneno haya, huyu sahaba usingizini katika ndoto, qalu wa innakum la antum alqaum laula annakum taquluna ma sha Allah wa sha Muhammad. Na wao pia wakamrejeshea, na nyinyi pia ni watu wabora walioje Waislamu, lau kama hamumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala katika lafzi mnaposema ma sha Allah wa sha Muhammad, ni kwa kutaka Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka Muhammad. Qala thumma marartu bi nafarin min an-nasara, akaachana na wao akapita akakutana na mabwana katika manasara. Qala faqultu innakum la antum al-qawm laula annakum taquluna al-masih ibn Allah, nyinyi ni watu wa bora walioje, lau kama mungelikuwa hamumshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema al-masih ambaye ni Isa ibn Maryam ni mtoto wa Allah, ibn Allah, fatushrikuna billahi binisbati waladi ilayhi, mshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumnasibishia mtoto. Wa innama qalu hadha fi Isa li'annahu min ummin bila ab, na manasara wamemwita Isa alayhi salatu wassalam kuwa ni mtoto wa Allah kwa sababu amezaliwa na mama bila ya baba alayhi salatu wassalam. Lakini kwa mantiki hii au kwa fikra kama hii, waliyadhu billah, ingelikuwa Adam ana haki zaidi kuwa mtoto wa Allah kuliko Isa. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawapigia mfano akasema inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Mfano wa Isa ni kama mfano wa Adam alayhi salam, Allah alimuumba kwa udongo kisha akamwambia kun, kuwa, akawa. Sasa lipi la ajabu hapo? Hakuna ajabu kuzaliwa Isa alayhi salatu wassalam kwa mama bila baba, ikiwa Allah aweza kumuumba Adam hana baba wala mama. La ajabu zaidi mngeshangazwa na hilo. Lakini kwa fikra yao potofu wakamwegemeza ya Isa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mtoto wa Allah. Alipomwambia hivyo wao pia wakasema qalu wa innakum la antumul qawm laula annakum taqulun ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad. فعارضوه بذكر شيء مما في بعض المسلمين من الشرك الأصغر. نواو بيا وكا وكالتو بنزاني ضدياك وكم تجيا جامبو أمبالو باذي وإسلام ولكو كدفانيا كتك شرك أصغر. هو صحابة سيما فلما أصبحتو أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. أسمى نيبو أمبوكي ونصبوهي نكوا بخباري ولن ليوويزا كوا بخباري كو سندوتوي ليويونا كيشا نكم جيلي يمتوم صلى الله عليه وسلم nikamjuza habari hizo, kamuuliza Mtume sallam huyo sahaba, umempa habari hizi mtu yoyote? Qala na'am. Qala fa hamida Allah wa athna alayhi. Alhamdu huwa athna'u ala aljamil alikhtiyari min al-in'am wa ghayrihi. والثناء هو تكرار المحامد. حمد نقوله كمسيفو يولي unayemsifu kwa jambo zuri aliyokufanyia kwa khiari, kiwa amekuneemesha na jambo, kusaidia na jambo, ukawa msifu, hii ni hamd. Alhamdulillah yani kwa hivyo akimhimidi mtu Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa amsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa, na hili alifanya bila ya msukumo wote, kinyume na madh. Mtu aweza kumsifu mtu na yeye amchukia, hampendi, lakini amsifu kwa mtu fulani ana sifa hii na hii na hii, lakini hamdu wa msifu huko wampenda yule unayemsifu. Na thana ni kule kukariri zile sifa nzuri kwa yule unayemsifu. Mtume sallam akamhimidi Allah. Alhamdulillah. Yani msifu. ثم قال كشمتون سلم كسيما أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. طفيل أمونا روتو الحمد لله مزقوم خلاص مرة تاتو خلاص مزق الحمد لله على كل حال. قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. أنتم صلى الله عليه وسلم قام بي طفيل أميونا نروتو أكواب خباري ولي ألي واب خباري كتين نيني ممسكية أميوتانيني. وإني أو وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. نيني كنا نينو مليكوا مكلسيما جنب كذا وكذا لليكوا لكنزويا ميمي وكتازا. وهو الحياء كما في الرواية الأخرى ni haya ndio ilomzuia Mtume sallama kuwakataza, liannahu hina dhaka lam yu'mar bi inkariha, sababu alikuwa hajaamrishwa kuwakataza, hajaamrishwa kuwakataza. Kisha akamwambia Mtume sallam, fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammadun walakin qulu ma sha Allah wahdahu. Musiseme jambo fulani ni kwa kutaka Allah na kwa kutaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini semeni ma sha Allah wahdahu, hili jambo ni kwa kutaka Allah peke yake. Al-ma'na al-ijmali lilhadith, yukhbiru Tufail radiyallahu anhu أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين. الطفيل رضي الله عنه وخبارك وأليون وسنجزين نوتو وأليبيتا وككوندي جوات وملة زنبيلي اليهودية والنصرانية، فأنكر عليهم ما هم عليه من الشرك بالله بنسبة الولد إليه تعالى الله عن ذلك. أكاوني من يكوى كميا وكتازا yale waliokuwa nayo katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kumnasibishia mtoto. Fa'aradhuhu bi dhikri ma 'alayhi ba'd al-muslimin min ash-shirk al-asghar al-warid fi ba'd alfadhihim, na wao wakamletea upinzani pande wa pili, wakamtajia shirk asghar ambayo baadhi ya Waislamu huitamka. Yani kama vile wewe watukataza sisi kutokana na shirki, kuna baadhi ya wenzenu ambao watamka maneno ambayo maana yake ni shirki, shirk asghar. Wa عندما اصبح قص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنها الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر على الناس التكلم بهذه الكلمة الشركية وأمرهم أن يتلفظوا باللفظ الخالص من الشرك. أصبوه أكم سمولي يمتوم صلى الله عليه وسلم كيل ألي تكيونا يندوتو يمتوم صلى الله عليه وسلم إلي ندوتو أكي تنغازا mbele za msahaba. Kisha baada ya kutangaza ile ndoto, akawakataza watu kuzungumza lile neno la shirki waliokuwa wakilitamka. Akawaamrisha watamke neno ambalo limetakasika, ni safi kutokana na shirki. مناسبة الحديث للباب أنه أفاد أن التلفظ بما شاء الله وشاء محمد وما أشبهها من الألفاظ شرك أصغر كما سبق. مناسبة حديثكم لنقه نكوة فتفائدة كوة تمك ما شاء الله وشاء محمد نمفنواك كتك لفظي ذا شرك نلفظي ذا شرك لوغو كما تنقلية كتاجة نايد نجام أمبالو alazimika muislamu kujiepusha nalo. Sasa ikiwa haifai kusema masha Allah wa sha Muhammad, mwingine itafaa asiyekuwa mtume wa sanda mimbabi au la? Haifai. Ma yustafadu min alhadith awalan al-i'tina'u bir-ru'ya wa annaha sababun li tashri'i ba'd al-ahkam waqt hayat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jambo la ndoto lilikuwa au mpaka leo lina uzito wake katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini na hili tulizungumzia katika darsa al-muntakhab, tukaeleza kuhusu ndoto na uzito wake na kuwa ni jambo ambalo sheria imelitizama na kutufundisha adabu zinazofungamana na jambo la ndoto. Wakati wa uhai wa mtume wa sallam, ile inaya ya ndoto ilipelekea mpaka baadhi ya ahkamu za kisheria zikawekwa kwa ajili ya ndoto, sababu ndoto si jambo dogo, hasa ndoto ya muislamu ambaye ni mkweli kama alivyoeleza mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ikikaribia kiyama, takriban ndoto ya muislamu haisemi uongo. Lakini ili iwe ni sheria ni katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini huwezi leo ukaota ndoto kisha ukaitia katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam khalas aliondoka baada ya dini kuishafanya nini, ishakamilika. Kwa hawezi mtu kwa mfano leo akalala akasema mimi naota sana mwezi huu na swala dhuhuri kwa rakaa tano, kila nikilala naota rakaa tano, kwa hivyo jamani muonaje tubadilishe tufanyia dhuhuri rakaa tano. Ataambiwa hiyo ndoto yako kaa nayo mwenyewe, sheria ishakamilika. Ndoto ilikuwa ikifanywa kazi kwa namna hiyo katika sheria Allah subhanahu wa ta'ala wakati mtume sallam alivyokuwa hai, yeye ndio hukiri ni kweli ama si kweli. So Mtume salama ndiyo mizani katika hili jambo. ثانيا ان قول ما شاء الله وشاء فلان وما اشبه ذلك شرك اصغر. mtu kutamka kusema ni kwa kutaka Allah na kutaka fulani, hii lafzi ni shirk asghar, ni wajibu kwa muislamu kujiepusha nayo. ثالثا معرفه اليهود والنصارى بالشرك الاصغر. ما يهودنا ما نصارى walikuwa wafahamu ashirku al-asghar, wale wenye kufahamu Yahudi na Nasara, ama hawa leo hata shirku akbar hawajui wala hawaielewi. Maamahum alayhi min ashirki al-akbar min ajli at-ta'n bil muslimin, pamoja na kuwa wao wana shirki kubwa, lakini kwa ajili ya kuwatia dosari waislamu wakataja shirku al-asghar. Huyu sahaba alipoambia kwa nyinyi ni watu wa bora walioje, lau kama amusemi hivi, akamwambia lau kama amumshirikishi Allah kwa kufanya hivi, wao akamwambia na nyinyi pia. Kwa ili kuwarudi na kutaka kuwatia dosari waislamu wakataja shirkun asghar, na wao wako kwa shirkun akbar. Na hivi ndio inavyokwenda kwa watu wa batil. Mtu wa batil anaweza kumtajia batil alikuwa nayo, hapa namtatuambia ni na nyinyi sasa. Kwa hivyo wewe ukubali kwa hilo unalifanya ni batili, wachana nalo. Na huyo mwenzako pia ikiwa ana lake mnasihi, lakini usibaki kwenye batili yako kwa kumtia dosari mwenzako. Mwenzako amekunasihi akwambia jambo fulani ni makosa, haitakuwa lile jambo unalifanya ni sawa kwa kuwa mwenzako pia ana makosa. Mnifahamu nafikiri. تقديم حمد الله والثناء عليه في الخطب وقول أما بعد فيها. كتنغليزا كمسيف الله سبحانه وتعالى نكم حميدي الله سبحانه وتعالى كتك خطبة نكسيم أما بعد ترسل ملكوا أكسيمه. خامسا استحباب قصر المشيئة على الله رحمك الله. يبندكيزوا yale matakwa kuyaweka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ma shaa Allah wahdahu, wa in kana yajuzu an yaqula ma shaa Allah thumma shaa fulan, pamoja na kuwa yajuzu kusema hili jambo ni kwa kutaka Allah kisha ndio kwa kutaka fulani, yajuzu, na hii tumezungumzia kule nyuma, lakini aula zaidi kusema ma shaa Allah wahdahu. Na hii ndio dalili ya mwisho aliyorodhesha al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika mlango huu bi idhnillahi ta'ala. Mlango unaofuata babu man sabba ad-dahr faqad aadha Allah, na hili ni jambo ambalo limeenea sana sana haswa katika zama hizi, kuutukana wakati ni jambo linalomudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo tutakuja kuyazungumzia bi idhnillahi ta'ala katika حلقة يتكوكوجة كتاب التوحيد. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.